بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 14 من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحكام الزكاة. قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك، وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. قال المصنف رحمه الله: أحكام الزكاة. وهذه هي الفريضة الثانية بعد الصلاة من أركان الإسلام، وهي الفرائض المتعلقة بأعمال الجوارح بعد الركن الأول، وهو النطق بالشهادتين. والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، ولا يتحقق الإسلام إلا بأداء أركانه العظيمة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من لم يقم بهذه الأركان الخمسة فإنه لا يثبت له حكم الإسلام حتى يلتزم هذه الأركان. وذهب بعض أهل العلم أنه إن أقر بوجوب هذه الأركان بعد النطق بالشهادتين فإنه يكون فاسقا لتركه لهذه الأركان، وقد وقع في أمر عظيم ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. واختلفوا أيضا في مقدار ما يكفر به من هذه الأركان على خلاف مشهور بين أهل العلم. ذكر المصنف رحمه الله أن هذه العبادة عبادة عظيمة، أثنى الله على أهلها في القرآن، وتوعد من لم يؤدي هذه الزكاة بالوعيد الشديد كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لما امتنعوا من الزكاة، ولهذا قال بعض أهل العلم هذا يدل على كفرهم، لأن الصديق قد قاتلهم بالصحابة رضي الله عنهم. وقيل إنما قاتلهم على منعها، لأن كل من منع الزكاة أو امتنع من الصلاة فإنه يقاتل. قالوا وهذا لا يدل على كفرهم، والخلاف مشهور في هذه المسألة، ولكن من المتفق عليه هو مشروعية قتال من امتنع من الزكاة ولم يؤدها للإمام إذا طلبها، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ذكر المصنف رحمه الله بعض الآيات في الزكاة من الأمر بها وما يشرع فيها، وكذلك ذكر الآية من سورة التوبة في أصحاب الزكاة الذين تؤدى إليهم. ذكر السياق الأول من سورة التوبة في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقول الله عز وجل خذ من أموالهم، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم قدرا معروفا وهو الزكاة، فإنها حق مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص تؤدى لطائفة مخصوصة. خذ من أموالهم، والأموال هنا من العام الذي أريد به الخاص، وهي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة وليس في كل مال. والصدقة هنا أيضا المقصود بها الزكاة الواجبة وليست النافلة، فإن النافلة لا يأخذها الإمام ولم يؤمر بأخذها من الموسرين، وإنما كل يتصدق بما تجود به نفسه ويرغب فيه من الخير. خذ من أموالهم صدقة، ثم رغب الله عز وجل في هذه الزكاة وفي بيان أثرها على صاحبها تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي تطهر أصحاب هذه الأموال وتطهر أموالهم، والزكاة هي طهرة للمال وفيها تزكية له، وأخذت اسمها الشرعي من حقيقتها، فإن الزكاة هي الزكاة من زكى الشيء يزكو، وكل ما زكى فقد نمى، يقال زكى الزرع أي نمى. والزكاة جعل الله عز وجل اسمها يدل على حقيقتها، فإنها تنمي المال وتطهره. قال الله عز وجل وصل عليهم، والصلاة هنا هي الدعاء أي أدعو لهم. قال بعض المفسرين أي إذا أخذت منهم الزكاة فادعوا لهم بالعوض والخير والبركة، فإن هذا فيه تطيب لنفوسهم وفيه تشجيع لهم. إن صلاتك سكن لهم، يعني إن دعاءك فيه سكن وطمأنينة وانشراح لصدورهم، ينتفعون به في أن الله يستجيب لنبيه صلى الله عليه وسلم فيهم، فيرزقهم الله السكينة والطمأنينة على أداء هذه الزكاة، وأيضا يجعل الله عز وجل لهم في ذلك بركة وخير، وتطمئن نفوسهم لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا خطاب من الله للمؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، والطيب هو خلاف الخبيث، وهذا هو المشروع في الصدقة، أن يخرج الرجل من طيب ماله ولا يعمد إلى الخبيث، كما قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والزروع ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث ولا تختاروا الخبيث للنفق، وإنما تخيروا الجيد. قال العلماء إذا أخرجها صاحب المال فينبغي أن يختار من الطيب ولا يختار من الرديء. وإذا أخرجها عامل الزكاة فإنه يتوسط، لا يظلم صاحب المال فيأخذ من الطيب، ولا يظلم المحتاج والفقير ويأخذ من الرديء، وإنما يأخذ من أوسط الأمرين، يأخذ من المتوسط. وإذا أخرجها صاحبها فينبغي أن يعمد إلى الأفضل، لأنه ماله وله التصرف فيه، وإن تنازل عن شيء من حقه فلا شيء عليه، بل إنه مأجور. لكن عامل الزكاة لو أخذ من الجيد ففيه حيف وفيه ظلم لصاحب المال، وإنما يتخير من أوسط المال. لكن هذه فضيلة. وذكر بعض العلماء أن كل ما جاء في القرآن من الأوامر فإن الله يرشد إلى الأكمل، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا لا يدل على الوجوب دائما، يعني لا يدل على الوجوب أن ينفق الإنسان من طيب ما كسب، ولكن لا يتعمد أن ينفق من الرديء، وإن أخذ من أوسط ماله فهذا فيه اعتدال، وإن أنفق من الطيب فهذا فضل، وإن أنفق من الرديء فإن كان في الصدقة الواجبة فإنه تقصير. وكذلك في الصدق النافلة، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر منزلة رفيعة في الدين، وهو أن يكون الرجل من الأبرار، من الذين بلغوا رتبة الأبرار. فهذا لا ينال الرجل هذه المنزلة إلا بأن ينفق مما يحب، لا يتعمد الرديء الذي يزهد فيه، فيكون الحامل عليه هو الزهد في الشيء، كما يحصل لكثير من الناس لا ينفق من طيب ماله، لكن إذا زهد في الشيء أو لم يرغب فيه ولربما يعني ألقاه يعني في أماكن الزبالة قال: لو نتصدق به أحسن. لا شك أن هذا خير من إلقائه، لكن ليس هذا من مما رغب الله فيه، وهو أن ينفق الرجل من طيب ماله ومن المال الجيد الذي يحبه لنفسه. ثم قال الله عز وجل: قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني هذا خطاب من رب العالمين، أن هذا الذي تعطونه وتخرجونه لو أنكم أعطيتم هذا لن تأخذوه، لأنكم تزهدون فيه، فزهد فيه فأعطاه لغيره، ولو أعطي له ما أخذه لأنه زاهد فيه. ثم قال: واعلموا أن الله غني حميد. لما رغبكم في الصدقة ليس عن حاجة، فهو غني عنكم وعن صدقاتكم، ولكن الله عز وجل رغبكم فيما فيه خير لكم. واعلموا أن الله غني حميد، غني حميد. قال بعض أهل العلم: الجمع بين هذين الاسمين يدل على كمال فوق الكمال، لأن الغنى مع الحمد فضيلة لا تحصل لكثير من الأغنياء، فقد يغلب على بعض الأغنياء البطر، وقد يغلب على بعض أهل الفضل والعبادة والعلم الحمد، لكن مع وجود فقر. فقد يوجد في الناس من هو محمود لكنه فقير، ويوجد فيهم من هو غني لكنه لا يحمد. أما إذا اجتمع في الرجل أنه غني وأنه محمود فهذا فضل عظيم، ومع هذا فالفضل الذي يضاف للمخلوق هو بحسب ما يوصف به الإنسان من الغنى المقيد والحمد المقيد. وأما الغنى المطلق والحمد المطلق فلا يكون إلا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه منذ أن خلق السماوات والأرض، هذه الأرزاق وهذه النعم الغامرة وهذه الخيرات متدفقة على الناس وهي في أيدي الأغنياء وفي أيدي أهل اليسر وفي أيدي أهل الترف كلها لم تغض ما في يمين الرحمن، فهذا دليل على كمال غنى الله عز وجل. ورغب الله عز وجل في ختام هذه الآية بذكر اسمين عظيمين في مقام إعطاء الزكاة، أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم، ولكنه رغبكم فيما فيه خير لكم، وهو حميد، والله عز وجل حميد في ذاته، حميد في أسمائه، حميد في صفاته، حميد في أفعاله، لا يأمركم إلا بما فيه خير لكم، وليس في شرعه ظلم ولا بغي. ويجب أن تطمئن نفوس الأغنياء أن ما شرعه الله في مالهم وفي أموالهم من الحقوق أنه ليس فيه بغي ولا ظلم، وإنما فيه خير وفيه زكاة ونماء لأموالهم وفيه تطيب لقلوب الفقراء، فيكون هذا الغني محبوبا للفقراء. كما تلاحظون الأغنياء الذين ينفقون على الفقراء وعلى أهل الحاجة تجد أنهم محببون لهؤلاء الفقراء ويكثرون من الدعاء لهم ويرون أنهم على خير عظيم لأنهم يعطفون عليهم وينفقون عليهم، ومن شح عليهم بالصدقة ولم يعطهم فإن نفوسهم تنفر منه ولا تنطلق ألسنتهم بالدعاء له، ولربما حسدوه ولربما اعتدى عليه بعض ضعاف الإيمان منهم بالسرقة والنهب أو حتى القتل. فهذا فيه مصلحة للأغنياء، الزكاة إذا أعطيت فيه مصلحة دينية ودنيوية ومالية واجتماعية ونفسية للغني، وهذه الزكاة لا تضر المال شيئا، ما نقص مال من صدق، لا تضر المال بل تزكيه وتنميه. وهذا أمر عرفه الناس أن كل من زكى ماله نمى وأصبح في سعة عظيمة من الرزق وخير، ومن شح بالزكاة تلف ماله وذهب. وهذا من حكمة الله عز وجل أن من استقام على طاعة الله في أمر من الأمور وسخر ما أعطاه من القوى في طاعة الله زاده الله قوة في كل شيء، قوة البدن إذا سخرت في طاعة الله زاد الله صاحب هذا البدن قوة، قوة العلم إذا سخرت في طاعة الله زاده علما، وكثرة المال إذا سخر في طاعة الله زاده الله نماء، والجاه الكبير العظيم للرجل إذا بذله في طاعة الله زاده الله فضلا ومنزله علوا، كل شيء وكل قوة سخرت في طاعة الله فهذه الطاعة قوة لها وحفظ لها، فإن النعم قيدها الشكر، وبالشكر تدوم النعم، وبالكفر تذهب وتزول النعم. وكل ما يصيب الناس من الآفات هو إما بسبب البخل بالزكاة أو البطر أو الإسراف أو المباهاة، فإن الله عز وجل لا يسلب عبدا نعمة أنعمها به عليه إلا بكفره لها، فإذا كفرها زالت النعمة وإذا شكرها بقيت. أيضا قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الثمار والزروع أنها تؤدى زكاتها يوم حصادها، وهذا بخلاف الأموال الزكوية الأخرى فإنها تؤدى بحلول الحول، وأما هذه الثمار فإن زكاتها يوم الحصاد سواء تقدمت عن الحول أو تأخرت، لأن بعض الأماكن تكون فيه الزروع والثمار تنمو سريعا، وكلما حصد أدى الزكاة، وفي بعض الأماكن قد يطول وقت الحصاد، فليس العبرة بحلول الحول وإنما العبرة بوقت الحصاد. قول الله عز وجل في آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، هذا في أصناف أهل الزكاة الذين تعطى إليهم. إنما الصدقات للفقراء، الصنف الأول الفقراء، الفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي يجد بعض ما لا يكفيه، يجد شيئا لكنه لا يكفيه، كما قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين لديهم سفينة، كيف يكون مسكين لديك سفينة؟ قالوا لديهم سفينة لكن لا تكفيهم في حاجتهم. والعاملين عليها، العاملين عليها هم عمال الإمام الذين أرسلهم لجباية الزكاة، فيعطيهم الإمام من الزكاة لأنهم يقومون عليها، ولكن يكون هذا بعد تسليم الزكاة للإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباه الذين يجمون الزكاة ثم يسلمونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم على قدر عملهم. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى خيرهم ويخشى من شرهم، فيدرأ الشر الذي يتوقع منهم بإعطائهم شيء، ويعطون أيضا تألفا لهم على الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي السادة المطاعين في أقوامهم، وكانوا أمراء قبائل ولهم منزلة، فكان يعطيهم من الزكاة ويعطيهم من الغنائم تألفا لقلوبهم. واختلف في بقاء هذا الصنف، لأن عمر رضي الله عنه في عهده ما كان يعطي المؤلف قلوبه ويقول لسنا في حاجة إليه، وظن بعض الناس أن هذا إبطال أو أن هذا اجتهاد من عمر في عدم إعطاء المؤلف قلوبهم على الدوام. والصحيح أن هذا متعلق بحال، فمتى ما استغنى المسلمون عنهم لا يعطون، وإن احتاجوا لتألفهم يعطون، ثم عاد الناس بعد ذلك ورجع الخلفاء إلى إعطاء المؤلف قلوبهم. وتظهر هذه المسألة الآن في هذه العصور المتأخرة مع ضعف الإيمان لدى بعض المسلمين، ومع خشية تضرر المسلمين ببعض من يخشى الضرر منهم فيعطون تألفا لقلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب هو عتق الرقبة التي أمر الله عز وجل بها من الأسير، وكذلك الرقيق إذا وجد الأرقاء فإن هذا يدخل في الرقاب. وأما ما يفعله بعض الموسرين الآن ويظنون أن هذا من فك الرقاب، وهو أن من قتل مسلما بتعمد وحكم عليه بالقصاص فيسعون لفكاك هذا الرجل بدفع أموال طائلة وقد تكون من الزكاة، فهذا لا يدخل في الزكاة، لأن هذه ليست هي الرقبة التي أمر الله بعتقها، وإنما هذه رقاب ترتب عليها الحد الشرعي. ولا بأس أن تبذل الأموال من غير الزكاة على سبيل الإحسان للمسلمين، ولكن يكون هذا لمن يستحق ذلك. أما بعض المجرمين الذين يستمرون القتل وكلما خلصوا من جريمة رجعوا إلى أخرى، فهؤلاء لا يجوز لأحد أن يسعى فيهم، بل إن السعي في فك رقاب هؤلاء يولد الجريمة. ولربما قال بعض الناس كما صرح بعضهم إن لي قبيلة تحميني، يقتل ويقول عندي قبيلة تحميني حتى من القصاص، فتجرأ أهل الجهل وظنوا أن هذه حماية لهم، فهذا لا يجوز. وإنما المقصود بالرقاب هنا يعني تحرير الأرقاء، ويدخل في ذلك الأسير الذي أسر في بلاد العدو، يعطى هؤلاء ما يفك به رقبة هذا الرجل. والغارمين، الغارمين هم أصحاب الديون الذين عليهم الأموال التي يثقل عليهم سدادها، فيعطون والمصنف ذكر أن الغارمين هم الذين تحملوا أموالا للصلح بين المسلمين، فإن بعض من يقوم بالصلح يتحمل في ذمته شيء فيختصم اثنان في مال معين، فيقول بعض أهل الصلح هذا المال علي واصطلحا، ثم لا يكون لديه سداد فيعطى من الزكاة. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله اختلف في هذه اللفظة على قولين، قيل في سبيل الله كل ما ينفق في وجوه الخير فهو في سبيل الله، فيجوز أن تعطى أو تنفق الزكاة في حفر الآبار وبناء المساجد وإقامة المدارس وإنشاء الأوقاف على الفقراء والتصدق عليهم وعمل المشاريع الخيرية، هذا قول. والقول الآخر أن في سبيل الله هو لفظ عام مخصوص يراد به شيء معين وهو الجهاد في سبيل الله، وليس كل ما ينفق في وجوه الخير يدخل في هذا، وهذا هو الصحيح، لأنه لو كان في سبيل الله المقصود به العموم لدخلت كل الأصناف السابقة فيه. ومعلوم أن كلام الله عز وجل هو أفصح الكلام، فلا يمكن أن تأتي أصناف سبعة ثم تختم بصنف آخر شامل لكل ما تقدم، فدل على أن في سبيل الله أنه خاص وهو الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا فلا يجوز أن تنفق أموال الزكاة على حفر الأبار وبناء المساجد وإقامة أوقاف، ولا ما يفعله بعض أهل الأموال يشتري بعض الأثاث، يشتري ثلاجة، يشتري غسالة، يشتري غرفة نوم، يقول هؤلاء لا يحسنون التصرف نشتري لهم، لا، هذا مال تجب الزكاة فيه من جنسه، فيجب أن تعطي الفقير المال، وقد تكون حاجة الفقير في غير ما اشتريت له، هذا الشيء الذي اشتريته له قد يكون حاجته في دواء، قد يكون حاجته في إيجار، قد يكون حاجته أشد من الذي اشتريته له من ثلاجة وغسالة، قد يستغني عن هذا لكن هو محتاج لدفع أجار أو لسداد دين أو لبعض الأمور التي هو أدرى بحاله منك. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل وهو محتاج وفقير، فهذا يعطى، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر الذي احتاج وفقد ماله أو أصابته جائحة، فإنه يعطى من الزكاة، قال الله عز وجل فريضة من الله، وهذا فيه بيان أن هذه هي أصناف الزكاة الواجبة، قال فريضة من الله، فدل على أن هؤلاء هم الأصناف الذين تعطى إليهم الزكاة الواجبة. قال الله عز وجل والله عليم حكيم، يعني تأملوا ختم هذه الآية بهذين الاسمين عليم حكيم، هذا الختم لهذه الآية بهذين الاسمين فيه رد على أي شبهة، يأتي بعض الناس يقول نحن عندما نبني الأوقاف والعمائر والمشاريع التجارية لهؤلاء الفقراء أنفع لهم من المال الذي نعطيه لهم ويذهب في وقته، فنقول لهم الله عز وجل قال والله عليم حكيم، هو عليم بهؤلاء الفقراء وعليم بحالهم وعليم بحالكم، وهو حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فهذا ختام هذه الآية بهذين الاسمين فيه رد على أي شبهة، يأتي بعض الناس يقول في سبيل الله نبني المساجد ونحفر الآبار، نقول الله عز وجل عليم حكيم هو الذي شرع هذا، والنقص إنما يحصل في بعض ما يأمر به الناس بعضهم بعضا، إما لنقص العلم أو نقص الحكمة، إما أن يكون هذا المتكلم والآمر لا يعلم الحال فيقول أعطي فلانا وامنع فلانا، فيأتي من يذكره يقول إن فلان الذي أعطيته غني والذي منعته فقير، الذي منعته رجل صالح والذي أعطيته فاسق، فيفوته من العدل بقدر ما ذهب من العلم، فإذا عرف لربما تغير حكمه. وقد يكون الرجل لديه علم لكن ليس لديه حكمة، لأنه ليس كل من رزق العلم يرزق الحكمة، فإن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، والحكمة فوق العلم. فالله عز وجل جمع بين هذين الاسمين في أن هذه القسمة هي قسمة العليم الحكيم، وهذا شرع العليم الحكيم في كل شيء، فيرضى المسلم بما شرع الله وما فرض الله عز وجل، ولا نعارض النصوص والشرع بعقولنا، هذا أحسن وهذا أولى، هذا تألي ورد على الله. لسنا أعلم من الله بخلق، نؤدي الزكاة كما شرع الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. حسبك. ذكر المصنف هنا عدة مسائل دلت يعني عليها هذه الآيات، قال استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل مال، في كل ما يتمول، ومعنى يتمول أي يملك ويكون زيادة عن المال الذي يكون للإنفاق، فالذي يتمول هو الذي يدخر، والذي ينفق في وقته يقال هذه نفقة تذهب في وقتها. أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، قوله يعد للربح والتنمية والكسب هذا على في الغالب أن الأموال التي تتمول يقوم أصحابها بالاتجار بها، وإلا فليس هذا الوصف بلازم، يعني من كان عنده مليون ريال وما يعده للتجارة وإنما ادخره تجب الزكاة فيه، لكن في الغالب أن هؤلاء ينمون أموالهم، فقوله ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب ليس بوصف لازم للأموال الزكوية، بل كل ما يدخر وما يتمول وما يزيد عن الحاجة على القدر، على قدر النصاب. قال: وذلك كالنقود والعروض للتجارة، النقود وهي الأموال الآن المدخرة، ويدخل في هذا النقدان الذهب والفضة، والعروض، العروض هي عروض التجارة التي يتجر فيها التجار على مختلف أنواعها. قال: وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني أموال وعقار وتجارة معدة للربح، فإذا حال الحال الحول عليها مع النصاب، مع وجود النصاب فإنها تزكى. كذلك الحبوب والثمار الموسقة، ويقصد بالموسقة هي التي بلغت النصاب، وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وعرفه بعض أهل العلم قديما بأنه حمل بعير، فهذه الأموال التي بلغت النصاب الثمار فإنه تجب فيها الزكاة، فإذا كانت هذه الثمار تسقى بغير مؤونة ففيها العشر، وإذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر، وأما بقية الأموال فيخرج منها ربع العشر 2.5%، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. المواشي التي تنمى يعني إنسان لديه قطيع من الغنم أو من الإبل أو من البقر للتنمية، أو أعدها للتوالد ويبيع ما ينتج منها، هذه تزكى. وأما إذا كان لديه يعني بعض الغنم أو الإبل تكون عنده لينتفع بألبانها وليأكل منها في بيته ولم يعد لذلك، فهذه لا تدخل في هذه الأموال الزكوية، وإنما هي كالذي يتخذ في البيت، كما أنه يدخر عنده أو يكون لديه يعني بعيرا يركبه، وبعض المواشي التي يعدها للاستعمال وينتفع بألبانها ويأكل منها، ولربما أيضا كثير من الأحوال لا تبلغ النصاب، فهذه ليس فيها زكاة. نعم. قال رحمه الله: وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأن الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. نعم، هذا تنبيه على أن الثمار تؤدى عند الحصاد كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصادك كما تقدم. قال رحمه الله: وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول، وفيها بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال، لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج، وهو شكر له على ذلك. نعم، هنا نبه على أن غير الثمار إنما تجب فيها الزكاة بحلول الحول، وهي سائر الأموال الزكوية. وأيضا نبه على بعث السعاة لقبض الزكاة من المال الظاهر، وكذلك الأخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج كما قال الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيستحب لمن يأخذ الزكاة أن يقول لصاحب الزكاة والمال: بارك الله لك وزادك من الخير وجزاك الله خيرا وعوضك الله خيرا، من الكلام الطيب الذي يكون فيه تسكين للنفس. نعم. قال رحمه الله: وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي، ولا يحل له أن يعدل للدون. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال وتقيه الآفات. نعم، نبه على الأدب في إخراج الزكاة، وهو أن يكون من أوسط الأموال، وهذا قال العلماء في حق العامل. وأما إذا أخرج الرجل الزكاة فلو أخرج من الطيب كما أرشد الله لذلك فهذا أفضل له. ونبه على أن هذه الزكاة فيها تطهير للمال وفيها تنمية له. نعم. قال رحمه الله: وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية: منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله. ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، ومن جمع من هؤلاء وصفين وأكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. نعم، هنا أشار إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في آية الزكاة، ونبه على أن بعضهم يأخذ لحاجته، وأن بعضهم يأخذ لعمله كالعاملين عليها، ونبه على أوصاف هؤلاء كما تقدم التنبيه على هذه الأصناف. إلا أنه ذكر في سبيل الله أنه يدخل فيها الجهاد ويدخل فيها العلم والتعلم، وهذا قول لبعض أهل العلم، إلا أنه مرجوح كما تقدم. صحيح أن في سبيل الله المقصود بها الجهاد في سبيل الله والنفق على المجاهدين. نعم. ثم ذكر أنه من جمع من هؤلاء وصفين وأكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، فليس بلازم، يعني من جمع وصفين أنه يعطى قدر يعني نصيبين أو كذا، لكن الذي يظهر أنه يعطى بقدر الحاجة، لكن إن تساوت الحاجات قد يفضل، يعني مثل من أن يكون رجل يعني فقير وأن يكون أيضا غارم، هو فقير لا يجد نفقة وعليه دين، وهذا مقدم على الفقير الذي ليس عليه دين. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. ذكر أيضا هذه الآية في قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال بعض العلماء: هذه في الصدقة النافلة، يعني إخفاؤها أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قالوا هذا في النافلة، أما الزكاة الواجبة فالأولى إظهارها، حتى يكون هذا فيه تشجيع للموسرين وللأغنياء أن يعطوا الزكاة، ولأن الزكاة في الغالب أنها إذا أخرجت أن الإنسان يسلم من الرياء، لأنه حق ظاهر، مثل الآن الذي يصلي في المسجد يعني لا يخشى عليه، إن كان يعني فيه خير أن يدخل عليه الرياء في الصلاة الواجبة، لكن لو قام في المسجد يصلي صلاة طويلة والناس يعني لا يصلون، هذا الذي يخشى عليه. كذلك الصدقة النافلة، يتصدق بعد الواجب هذا يخشى عليه، ولهذا شرع إخفاء النوافل. أما الفرائض الأصل أنها عامة على الجميع والكل يؤديها، فلا يخشى منها الرياء. نعم. قال رحمه الله: ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، وتقدم أنه استدل بقوله: قد أفلح من تزكى، على زكاة الفطر أو مقادير الأنصباء والواجبات مفصل بالسنة. ثم ذكر بعض الآداب في الصدقة، وأنها لا تتبع بالمن، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن مبطل للصدقة، وهذه الآية دليل كما قال بعض أهل العلم أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، فمنهم من قال: كل سيئة ولو كانت من غير جنس الحسنة فهي تذهب بها، ومنهم من قال: إن كان لها تعلق بها أبطلتها، فإن المن لها تعلق بالصدقة، فالصدقة إحسان للفقير والمن إساءة إليه، فسيئة في مقابل الحسنة ذهبت بها. وأما إذا تصدق مثلا وشرب الخمر، فهل شرب الخمر يحبط صدقته؟ قال بهذا بعض أهل العلم احتجاجا بهذه الآية، وقال بعضهم إنما يكون ذلك فيما يكون من جنس ذلك الشيء. وذكر شيخ الإسلام أنه دلت الأدلة على التساقط بين الحسنات والسيئات إما في الوزن يوم القيامة أو قبل ذلك، هذا شيء مفروغ منه، أن الحسنة في كفة والسيئة في كفة، وكل حسنة لها ثقل وكل سيئة لها ثقل، فإن رجحت هذه بتلك ذهبت بها، وهكذا سواء كان قبل الميزان أو في الميزان يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المراء والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب. نعم، هذه أيضا بعض التوجيهات في إخلاص النفقات لله عز وجل، وأن المضاعفة العظيمة التي تكون من مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قيل أنه بحسب الإخلاص كما قال بعض أهل العلم، وقيل بحسب ما يصاحب هذه الأعمال الصالحة من أمور أخرى تفضل بها الأعمال. وعلى كل حال فهذا يدل على فضل الصدقة إذا أديت بإخلاص، وإذا أخفيت في حال النافلة فهي أفضل، كما جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فكأنه أخفى هذه النفقة على بعض أعضائه، كما يفعل بعض الموفقين، يخرج من جيبه المال ويضعه يقبضه على يده وكأنما يخفي يده عن يده الأخرى فيضعه في يد الفقير، فهذا فيه مبالغة في الإخلاص وكأنما يخفي بعض عمله على بعض أعضائه، فكيف بمن ينظر إليه من غير أعضائه فهو أشد حرصا على إخفاء عمله، وهذا لا شك أنه دليل على قوة الإخلاص وأنه لا يريد بعمله ثناء ولا رياء ولا سمعة، يريد بذلك ما عند الله عز وجل. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن أعمال السر خير من أعمال العلانية، فكلما استطاع الإنسان أن يخفي عمله إلا ما شرع في العلانية كالصلاة، لا يقول الإنسان أنا لا أصلي في المسجد طلبا للإخلاص أصلي في بيتي، لا، شرعت الصلاة في المساجد، ولكن قيام الليل الأفضل أن يكون في البيوت وأن لا يتنفل في المسجد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد ويطيل، قال أتراه يرائي، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. فالنوافل ينبغي أن تكون في البيوت، وأما الفريضة فنعم تؤدى في المساجد كما شرع الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز إخراج الزكاة لأخي علما أنه متزوج وأنا متزوج ولكن والدنا قد توفي؟ نعم، إذا كان الأخ فقير فيعطى الزكاة، لأن الزكاة تعطى للمسلمين والأقارب والأرحام أولى، إلا الأصول والفروع، فلا يعطي الابن زكاته لأبيه ولا يعطي الأب زكاته لابنه ولابنته. وأما الأخ والعم والخال والأقارب فإنهم يعطون، لكن العطاء لا يتعلق بوصف أنه أخ أو عم أو خال، وإنما لأوصاف الزكاة إن كان من الفقراء أو المساكين أو الأصناف الذين ذكر الله عز وجل فيعطون. أحسن الله إليكم. يقول السائل هذا سائل يقول إذا كان علي دين ثمن شقة هل يخصم قبل أداء الزكاة؟ أحسن الله إليكم. يقول إذا كان علي دين ثمن شقة هل يخصم قبل أداء الزكاة؟ إذا كان حال الحول على المال وأنت لم تؤدي ما يجب عليك فالزكاة وجبت فيه، لكن لو قدر مثلا أن الزكاة تجب في واحد رمضان وأنت قبل 5 أيام أخرجت من مالك قيمة الشقة، فالذي يحول عليه الحول من المال الذي بقي عندك هو الذي تزكيه، لكن لو أخرت الزكاة إلى 2 من رمضان أو دخول رمضان وأنت ما أديت هذا المال الذي عليك من إيجار الشقة والدين فإن الزكاة وجبت في هذا المال الذي حال عليه الحول. العبرة بحلول الحول، لو أنفقته قبل حلول الحول في أداء ديون أو في أمور أخرى فإنما تجب الزكاة بحلول الحول، فمتى ما حال عليه الحول ولو بيوم واحد وجبت الزكاة فيه. والأصل أن تؤدي هذه الأموال إذا كانت ديون أو إيجار قبل ذلك، فإذا أديته قبل حلول الحول ولو بيوم إنما تجب الزكاة فيما حال عليه الحول عندك. أحسن الله إليكم. يقول السائل لمن أراد حساب نصاب الزكاة على الذهب أو الفضة هل يختلف النصاب لاختلاف الأسعار؟ المشهور الآن الاعتداد بالذهب، وهو يعني ما يعادل 85 جرام من الذهب بحسب قيمة الذهب، فإذا بلغ المال أو عروض التجارة هذا القدر فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل طالب العلم من المستحقين للزكاة علما أنه يجاهد في سبيل الله في طلبه؟ سبقا بينا بعض الأوصاف الآن يتكلم فيها الناس، هل ذكرها الله؟ هل قال طلاب العلم؟ وهل قال الصالحين؟ وهل قال الشيوخ؟ وهل قال الأرامل؟ ما ذكر، هذا وصف ليس وصف شرعي، لكن طالب العلم هذا قد يكون من أثر الأثرياء وقد يكون فقير، فإذا تحقق فيه وصف من الأصناف التي أمر الله عز وجل أن تعطى يعطى. قد تكون هذه الأرملة من مرأة ثرية لديها أموال طائلة، قد يكون اليتيم رجل اليتيم هذا لديه أموال طائلة ورثها عن أبيه، فهذا من حكمة الله. لاحظوا ما ذكرت الأرملة، ما ذكر اليتيم، ما ذكر الرجل الصالح، ما ذكر الشيخ الكبير، ما ذكر طالب العلم، لأن هؤلاء قد يكونوا أغنياء، وإنما ذكرت الأوصاف التي تدل على الحاجة. فطالب العلم إن كان من الفقراء فإنه يعطى وله فضل على غيره لأنه مشتغل بالعلم فله فضل، لكن هذا الفضل لا يتعلق بوصف شرعي يعطى من الزكاة، لكن يعطى لأنه على خير وفضل. وكذلك الرجل الصالح الفقير يقدم على الرجل الفقير الذي فيه قصور في دينه وفسق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكمة في أن مواطن كثيرة من القرآن نجد أن الله عز وجل قارن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر؟ نعم، لأن الإيمان بالله عز وجل يدخل فيها الإيمان بكتبه ورسله والملائكة وألسنهم، وكذلك القدر هو متعلق بأسمائه وصفاته بقي اليوم الآخر، فيذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، فإذا ذكر الإيمان بالله دخلت فيه بقية الأركان، واليوم الآخر يذكر لعظم هذا اليوم لأنه يوم الحساب ويوم الدين، وهو اليوم الذي يجازى الناس فيه، فيذكر مع الإيمان بالله اليوم الآخر. كثيرا ما يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول لفظ الجلالة لمن أراد إعراب اسم الله في آيات القرآن؟ ما يقال لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هذا يخشى أن من الذين يجدون في أنفسهم شيئا أن يقولوا أسماء الله فيقولون لفظ جلالة، عدول أن يقال اسم الله عز وجل، قال: ولله الأسماء الحسنى، وهم يقولون لفظ الجلالة، فكأن فيه عدول، وهذه شبهة عند من يقول أن الله ليست له أسماء فيقول لفظ الجلالة، فهذه نبه عليها بعض أهل العلم، ينبغي تجنب هذا، نقول اسم الله ونقول الاسم الأعظم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأصناف الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة هم من يستحق زكاة الفطر؟ نعم، يعني زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، وأما بعض الأصناف كالغارمين فإن هؤلاء حاجتهم فوق هذا، لكن يبدأ بالفقراء والمحتاجين، لأن زكاة الفطر متعلقة بإطعام، ومن يحتاج إليها هو الفقير والمسكين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعضهم أن من شروط البيع التي تلزم المسلم وجاءت في الحديث من مات وليس في عنقه الحديث، على أن هذه البيع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الولاة لا يحكمون بالكتاب ولا بالسنة، فكيف نرد عليهم؟ نعم، البيعة تكون على الكتاب والسنة، لكن إن لم يحصل أن يلتزم الإمام بما بويع عليه وقصر فعصى الله عز وجل أو خالف في حكم الله لا يجوز الخروج عليه، فيفرق بين الإمام إذا قصر فهو محاسب عند الله، لكن هذا لا يوجب أن ينازع ولا يوجب منازعته في سلطانه، وإنما البيعة الصحيح أنها تكون على الكتاب والسنة، لكن إذا بايع أهل الحل والعقد لا يلزم كل فرد من أفراد الأمة أن يبايع، فبعض الناس لا يبايع ثم يقول أنا ليس في عنقي بيعة، هذا جهل، إذا بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة على جميع أفراد المسلمين، وإذا بايع أهل الحل والعقد على الكتاب والسنة ووجد تقصير من الإمام فإن تقصيره لا يوجب الخروج عليه ولا يمنع من السمع والطاعة له في المعروف، بل هذا دين الخوارج، الخوارج يرون السمع والطاعة إلا إذا وجدت المعصية والمخالفة، وأما أهل السنة فيرون السمع والطاعة، قرأنا رسالة الإمام أحمد أصول السنة، وأنهم يرون السمع والطاعة لكل إمام برا كان أو فاجرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تأتيني بعض المباهات أحيانا، فكيف أتصرف علما أنني أستغفر؟ كيف يباهي الإنسان، كيف يباهي من يعرف نفسه وأنه فقير الله في شربة ماء؟ كيف يباهي من يعلم أنه ما يستطيع أن يسجد لله سجدة إلا بتوفيق الله؟ أنا تعجب يعني من الذين يباهون أو يفتخرون ونحن نعرف في أنفسنا أنفاسنا هذه بيد الله. من أنت؟ يعني نحن في كل يوم نرى العبر، النفس هذا يذهب ما يستطيع أن يرجع إلا بتوفيق الله، يأتيك المرض ما تقوم من مكانك إلا بتوفيق الله، ترى العبر في كل يوم في نفسك. كيف يباهي الإنسان؟ كل ما فينا من النعم فهي بتوفيق الله، ليس لنا من الأمر شيء، وإنما نحن منعم علينا وليس لنا فضل. الفضل لله والمنة لله، والإنسان فقير لله في كل شيء، في علمه وفي عمله وفي سائر أحواله. فكيف يكون هذا الإنسان الذي يرى العبر في نفسه؟ يريد الصلاة فلا يوفق إليها، يريد الشيء فلا يوفق إليه، يرى العبر في نفسه. نخذل في كثير من الأشياء نريدها ولا تتحقق، كيف يباهي هذا الإنسان؟